صدق يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد، هل الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟ الأفضل أن يصلي صلاة الجمعة، لأن الرسول أنا صلي هذا كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رحص الناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحل خطبة الجمعة وسماع الخطبة وأفضل، وإن صلى العيد وإن صلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد لأن صلى العيد جاد ذلك على الصحيح لما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في ترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها من الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان في مراسمه الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية قال وهكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرا بهما جميعا الصلاتين صلاه العيد وصلاه الجمعه رواه مسلم الصحيح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.